الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك عندك. الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفر الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من الجهاد في سبيله، وتصديق كلماته لا يدخله الجنة بما نال من أجر أو غنيمة. عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله عليه: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفر الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد، وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. عندك. عندك. ارفع ارفع صوتك. نعم. عندك. قال البخاري. عن الأعرج. أو يرده. يكفي. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب في المشيئة والإرادة. ذكر في هذا الباب 17 حديثا، الله أعلم هل فيها مكرر أم لا. وقول الله تعالى: تؤتي الملك من تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولا تقولن لشيء فإني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يعني هذه الآيات في إثبات المشيئة لله عز وجل الذي سينكر المشيئة ماذا سيقول عن هذه الآيات ما عسى أن يقول فلان ملك من الذي أعطاه الملك لا بد أن يجيب كيف وصل الملك إليه فلا يمكن أن يكون الملك أتاه بغير مؤتي ما أحد أعطاه الملك ولا يمكن أن يقول أعطاني فلان من الناس إنما هو الله جل وعلا الذي يؤتي الملك من يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله يعني أنكم قد تريدون أشياء ومشيئتكم خاضعة لمشيئة الله جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله يعني أنك لا تدري أيتحقق أم لا يتحقق والله عز وجل علمنا هذا الأدب أن الشيء الذي نؤجله إلى اليوم الآخر يعني تقول إن شاء الله حتى ولو حلفت وقلت إن شاء الله وقدر أن ذلك الشيء لم يتحقق لا يلزم كفارة يمين لأن اليمين هنا تعتبر لاغية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ذكروا في سبب نزولها أنها نزلت في عبد المطلب في أبي طالب عندما جاءه أبو جهل وأبو لهب والله أعلم هل كان معهم ثالث أبو لهب قد كان توفي هلا يعني أبو لهب ما كان موجودا فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فيقولان له أترى أبو عندين عبد المطلب فيظل في وقته ذاك ناظرا هنا وهنا ينظر إلى النبي وينظر إليهما وهما يقولان له أترغب عن دين عبد المطلب وكان آخر شيء قاله أنا على دين عبد المطلب فمات مشركا. فخرج من عنده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاءه علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله إن عمك الضال قد مات. نعم. قال اذهب فواره. يعني اذهب وادفنه. ونزلت هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه نزلت في أبي طالب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لعل الآية منفصلة عن أثر أبي سعيد عن أثر سعيد بن المسيب ويكون أثر سعيد على الآية السابقة. نعم. وفي الآية إثبات الإرادة لله عز وجل. أن الله عز وجل يريد بالناس اليسر لا يريد ما يشق عليهم في جميع أحكامه وأموره. والقاعدة الشرعية التي تقول المشقة توجب التيسير، أي أن الإنسان إذا شق عليه أمر جاء التيسير من الله عز وجل. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فحيثما وجدت المشقة جاء التيسير. إذا شق عليك استخدام الماء جاءك التيمم، سواء في الوضوء أو في الغسل. نعم. والشاهد إثبات الإرادة لله جل وعلا. قال حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد التنوري عن عبد العزيز ابن صهيب البناني عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعوتم الله فاعزموا المسألة فاعزموا في الدعاء. ولا يقول أن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. يعني إن شئت أعطني، يعني حين يدعو الله اللهم حقق كذا وكذا، لا تقل إن شاء الله، ادعو الله وأعزم في الدعاء فقط. الشخص يقول استودعك الله، لا تقل إن شاء الله، قل آمين. وهكذا ألغي كلمة إن شاء الله في الدعاء تماما وادع الله وأنت موقن في الإجابة. يعني يقابلها في الناس مثل ما تقول عندما يقول فإن الله لا مستكره له، يا فلان اعطني كذا وكذا، أنا ما أحرجك ما أحرجك، استطعت اعطني اعطيتني، ما فيش عليك إحراج. هذا في حق الله ما يصلح. ما تقول يا رب أنا ما أريد أحرجك، قدرت أعطيني أعطيتني، ما تريد يعني سهل، أنا ما سأحرجك. لا، إن الله لا مستكره له، فأعزم الدعاء وأعزم وقل آمين مباشرة يستجيب الله دعائك. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضل.